انا فهمت من صورة الفيل ان ابرهة والقمر وحسين كانوا عايزين يهدوا الكعبة اللي هو بيت ربنا، وهم الاول راحوا عمل مفكرش ما كانش مفكر في كده، كان عمل بيت زي الكعبة وعشان الناس يطوفوا حوالين، فبرضه محدش جاله محدش اتخدع بيه، فبعدين راحوا وبعدين زعل قوي أبوها واتعصب، وقرر انه يروح هو الفيلة بتاعته والناس اللي معاه التانيين الوحشين يروحوا يهدوا الكعبة. فراح هو هما كانوا 10 فيل، راحوا وأكبر فيل بتاعهم كان اسمه محمود، وهو فيل تانية راح عشان يهدوا الكعبة، لكن ربنا خلاهم انهم يقعدوا عشان ربنا امرهم انهم ما يقربوش من الكعبة. قعد فالكفار وحسين وأبرهة قعدوا يتقبوا الفيلة وهما برضو مش راضيين، ربنا أرسل عليهم طيران أبابيل، يعني ربنا نزل لهم طيور من أجهى حجر وفي رجلها حجر وفي إيدها حجر وفيهم نار، فيهم نار من تحت. ايه قعد لما بينزل عليه والحاجة لما تنزل عليه بيبقوا كأنهم عشب والناس تمشي عليه والفيلة تمشي عليه وناكله وكده. وبعدين كلهم حصل لهم كده معاه، وأبقاها قاعد يجي عشان ما تجيش عليه حاجة وتموت، وبرضه هو بيجي جت عليه حاجة.